وفي لحظة تروح كأن لم تكن. قارون ماذا كان؟ ما إن مفاتيحه إيش؟ عصبة أنوف، يعني شيء ما تصوره العقل. في لحظة أين ذهب ماله؟ وكأن الله إيش؟ يترك قوم يسر. إذن يا إخوان، والله الغنى والفقر هذا يجب أن يكون على الهامش وراء الأذن. وننظر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر، وراودته بصيري وراودته الجبال السم إيش؟ عن ذهب عن نفسه إيش؟ نسيها وما كنا نسيناها. جاء الجبال تراوده أن تكون ذهبا بين يديه فأذاها. والله سبحانه وتعالى ما عنده أعز من رسول الله ولا أحقر من الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة. ومع ذلك ما كان من أصحاب المال الوفير بل يأتي إلى الصلاة ويكبر الناس، فإذا به يشير إليهم وينصرف مسرعا إلى البيت ويرجع ويكبر ويتم صلاته. فما الذي أجعك رسول؟ قال مال كان عندي درهم أو دينار بقي ذهبت أمرت بإنفاقه ورجعت. بس منتظر حتى يصلي حق الله فرض ربنا، ما منتظر حتى أدي فرض الله بروح يؤمر بالدنيا هذا حتى يقعد عنده كأنه سعدان في البيت. يا سبحان الله العظيم. عائشة رضي الله تعالى عنها يرسلها بعض الخلفاء مالا كثيرا، فتبعث الجارة هذا لكذا والجراب بين بيجي شيء. تيجي بريرة عايز جبلنا العاشر، جات عاشر ايه؟ وكنت عايز عاشر، كنت وصرت من هذا اللي بتوزعيه من اسمال اعتدينا نجيب العاشر. قالت لو كنت اعلم ما عندكم في اعطيتك. توزع المال يمينا وشمالا وليس عندها عشاء. ليه؟ لان عندها رصيد ما هي مفلسة حاشا وكلا، عندها اليقين بالله اعطتنا منه شيء كثير. تقول بريرة جاء السائل تقول صدق يا آل بيت محمد. قالت عائشة لبريرة اعطيه السائل، قالت ما عندي شعطيه لا تعطيه. قالت ما عندي الا قرص شعير تفطرين عليه انا صايمه، لا تعطيه عند المغرب يفرج ربك. مش كده يفرج ربك ما عجبها الكلام. وين بريرة من عائشة؟ قالت مش الخبز توكل على الله هذا رزقك هي تدبر نفسها. جاء المغرب ما فرج الله، قامت عائشة تصلي فإذا بالباب يطرق طارق، فتذهب بريرة وتأتي بما جاء به الطارق وتضعه بجوار عائشة، فتنتهي عائشة من صلاتها فإذا شاة بقرامها بكاملها. قرام الشاة يقولون لوازم الصدق والرجول والراس، وبعضهم يقول القرام نوع من الترف، شيء أشياء زمان كانوا إذا سلخوا الشاة جاءوا بالعجين الطري ودهنوا الشاة بالعجين وحطوها في الإيش؟ في الجمر، فيستوي العجين هذا ويصير مثل الثياب، فإذا نضجت أخذوها وقشروا العجين من عليها مثل قشرة اللون وتطلع الشاة كأنها لوزة مقشرة. أظن تسعينين دحين لا أحد حرك هذا الحين يفتح في الفطار. فإذا بها شاة بقرامها، يعني من فكش عنها العجين أو من نقص منها راس ولا رجل. جاءت عائشة إيش هذا يا بريرة؟ إيش هذا؟ من سماء ولا من أرض؟ قالت

خلينا اخذ خشبة حليم هذه. اخذ الخشبة في يده ومضى الى البيت. كل ما يطلع ويرجع زوج قلها ضيعت مالك وضيعت حالك وتقول لك سفيرها الله وين حقك ضيعت حقك ضيعت انا. قلها يا مرأة اصبري هذا كثيرها الله الله ما يضيع احد. يوم من الايام جاء يشيل خشبة وشبعانه ما يلتجل راح رمى قال خذي بس ولعيبها النار. فلما رماها مع ثقل الماء انفجرت فاذا بالدراهم في وسطها والورقه معها. ايش هذا؟ تشوف يا امراه هذا ايش؟ كفالة الله قد سدد الله الدين. لما جاء الموعد وجاء الرجل على عادته اخذ معه 100 دينار احتياطي راح يسال على صاحبه السلام وعليكم السلام. تأخر ما قال له خشبة وما خشبة ما يدري عنها. قال تأخرت عليك في الموعد لعدم تمكني من المجيء فهذا دين. قال سد الله عنك الدين. قال ما القصة؟ هل وجدت الخشبة؟ قال نعم وجدتها وفيها الكتابة كذا وكذا وكذا. فأقول يا أخوان هذا يبتر ابن كثير في البداية والنهاية. ابن كثير رجل محدث ويبتر أخبار تاريخية وأسبار أشياء عديدة وهمنا في ذلك تصوير اليقين بالله. هذا أدان الرجل متوكلا على الله وذاك وضع الدين في الخشبة متوكلا على الله وكل يعمل ما في وسعه. ما نقول لكم كان عندي بين حطه في البحر ورمين دحين ما هو زي أول لا. يهمنا أن تنوي السداد لصاحب الحق. ما يجي وقت يقول له ما عندي لك راح يشتكي. في الأول يعمل معروف وعطيه لأن تقول ما لك شيء راح يشتكي. يا سبحان الله كيف تجي مكان جميل؟ لا يا إخوان. يهمنا في هذا حديث عائشة وآية والآية الكريمة مع عمر. عمر يوقظ أهله للصلاة امتثالا لأمر الله ويقرأ الآية الكريمة. عمر بنفسه والذي يمر بواد من الوديان ويقول بخم بخم يا عمر لقد كنت بهذا الوادي حاسي القدمين ثيابك الجلد فأنت الآن أمير المؤمنين ليس بينك وبين الله واسطة. مين اللي قبل هذا؟ ها؟ والله لو بجي في بني عدي ولا في مكة ولا في قريش مئات السنين على ما كانوا عليه في الجاهلية ما وصل إلى شيء منه. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بتلك العقلية التي كان عليها في الجاهلية وبهذا المعين الذي أكرمه الله به في الإسلام وصار مضربا المثل للعالم كله. أريد يا أخواني مرة أخرى وأكد على هذه الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة والصبر. كل أمر بتكليف معه صبر لأن الأمر فيه مشقة ولكن اصبر. لا بل أقول ما قالش يصبر قال واصبر. استعن الصبر تصبرا إن لم تكن صابرا يعني صبر نفسك عليه واصبر. ما قالش واصبر. القرآن محدث بألفاظه لأنه في هذا المقام مع من؟ لو أن عمر مع هرقل لقابله بالسيف ولم يصبر عليه ولكن مع أهله مرغما أن يصابرهم. يضربهم بالسيف أيقتلهم إنما يصبر ويصبر عليهم مسامعة وفاء بحق الأهل. والشيء بالشيء يذكر. جاء رجل إلى بيت عمر السلام عليكم جاب النبي عليكم السلام زي راجل. تجيب الرجل هذا يصل علينا يروح ماذا على ما جئت ورجعت؟ قال والله يا أمير المؤمنين جاي فشان من البيت أشتكي من زوجتي. أشتكي لك زوجتي. طب وش شغل عمر في زوجتك؟ أنا كنت عجزت عنها ما تخلي عمر في شغله. لا جاي يشتكي زوجته على عمر. أول ما النبي أرجعت قال سمعت زوجتك تخاصمك من داخل البيت. أنا جاي أشتكي منها تقتلني هناك ألاقي زوجتك أنت خاص ما كنت ساكت وصابر عليها. فلا اجلس وما لي لا اصبر عليها وهي ام ولدي وحاضنة اولادي وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي وحافظة مالي و... سبحان الله. إذا عمر يصبر عليها لا عجزا عنها.